السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ونعتذر على هذا التأخر وذلك لعارض عرض. وكنا أيها الأحبة الكرام قد تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم الماء الذي حكم فضل طهور الرجل والمرأة وحكم الماء الذي شرع فيه، وبينا حكم هذه المسائل جميعا والآثار والأحاديث الواردة فيه. ونظرا لضيق الوقت نرجع إن شاء الله تعالى مراجعة هذه المسائل لموطن آخر. وحديث اليوم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق في فقهه ومعرفة الأحكام المترتبة عليه سيكون في حكم سؤر الكلب والسباع وما جرى مجراها، وذلك لأن الكلاب والسباع ترد على مياه الناس، فكان الحديث عن حكم هذه المياه من الأهمية بمكان. طيب سياف، لو تذكر لنا الحديث جزاك الله خير حفظا. جزاك الله خير أبو منتصر، نفس الحديث. نعم، هذا كافي لأننا نقتصر على هذا الخبر. طيب أبو طلحة، اللهم صل وسلم. بارك الله فيك. أبو أسامة، اللهم صل وسلم. أرفع صوته في لفظ له. نعم، طيب بارك الله فيكم جميعا. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والكلام عليه من حيث درجة الحديث وفقه ومسائله، فنقول حديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أخرجه الإمام مسلم ابن الحجاج في صحيحه من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحديث. إذن هذا الخبر جاء من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أولاهن ماذا؟ بالتراب. وفيه أولاهن بالتراب. وقد تفرد بذكر التتريب في هذا الخبر محمد بن سيرين عن أبي هريرة بذكر التتريب، يعني قوله أولاهن بالتراب، محمد بن سيرين عن أبي هريرة، خلافا لسائر أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه. فقد روى هذا الحديث عنه همام بن منبه وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأعرج وغيرهم بدون ذكر التتريب وهذا ما يفسر صنيع الإمام البخاري في صحيحه، فإنه أورد هذا الحديث بلفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات فقط، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات من غير أن يتطرق إلى ذكر التتريب طيب هذا ماذا يعني أيها الأحبة؟ يعني تصوروا أبو هريرة رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث والحفاظ والتابعين والأئمة يتلقونه عنه، فلا ينقل لفظ التتريب إلا محمد بن سيرين وهو إمام تابعي كبير، لكنه خالف من هو أضبط وأكثر، همام بن منبه، الأعرج، أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم من أصحاب أبي هريرة، فإنهم كلهم رووا هذا الحديث عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات فقط. محمد بن سيرين هو الذي تفرد من أصحاب أبي هريرة بذكر التراب. إذن هذا ماذا يستدعي؟ الحكم بشذوذ الرواية وبالتالي عدم العمل بمقتضاها. ماذا تقول يا أبو العباس؟ نعم، وهذا هو الذي دفع مالك بن أنس رحمه الله إلى القول بعدم وجوب التتريب، وهو اضطراب الرواية من حيث ثبوتها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولكني أعيد وأنبه إلى أن مآخذ الأئمة الكبار دقيقة، ليس كما عليه أو كما يفسره المتأخرون من أصحابهم. أكثر مآخذ الأئمة هي بالنظر إلى العلل، فمالك حينما يقول أن التتريب غير واجب يفسره بعض فقهاء أصحابه بأن الأمر في الحديث ليس على سبيل الوجوب، وليس هذا هو قول مالك ولا وجهة نظره، ولكن قول مالك مبني على اضطراب الرواية، ولهذا مالك روى هذا الحديث في موطئه وليس فيه ذكر التتريب ولكن مع اعتبار الروايات وجمعها إلى بعضها فإنه يتبين أن لذكر التراب في الحديث أصل، لأننا لما نظرنا في كتب السنة وجدنا أن غير أبي هريرة رضي الله عنه قد ذكر التراب في هذا الحديث. فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال أمر بقتل الكلاب، ثم قال ما لهم وللكلاب، يعني نسخ الحكم ما لهم وللكلاب. ثم أذن لهم بكلب الرعاء، بكلب الرعاء والصيد، يعني في أن يتخذوا كلبا الكلاب لرعي الغنم وغيرها وكذلك الصيد. ثم قال وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أو فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب، وعفروه 8 بالتراب. وهذا الحديث مخرجه مختلف، فراويه ليس أبو هريرة وإنما عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، وهذا يشهد إذن بصحة ذكر التتريب، بصحة ذكر التتريب. وهذا لا شك القول به والعمل على وفقه هو الأحوط، هو الأحوط والأرجح، والله تعالى أعلم. نعم، ماذا؟ نعم، إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فاغسلوه 7، فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب، وعفروه 8 بالتراب. ولكن نحن استعرضنا الاختلاف في إثبات رواية التتريب لمعرفة الاختلاف الفقهي الناشئ عنه، لمعرفة الاختلاف الفقهي الناشئ عنه. وكأني والله تعالى أعلم بصنيع البخاري رحمه الله أنه يميل إلى تضعيف رواية التتريب. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كأنه والله أعلم في صحيحه يظهر منه أنه يضعف هذه الرواية، وهذا قاعدة خذوها، وهو أن الحديث إذا أخرج البخاري أصله وتجنب ذكر بعض الزيادات، وتجنب ذكر بعض الزيادات فيه، فهو تضعيف منه لها، فهو تضعيف منه لها. ماذا؟ بعض الزيادات الواردة في الحديث فهو تضعيف منه، فهو تضعيف منه لها. وهذه الطريقة تدل على عمق فهم الإمام البخاري وسعة روايته، فهو الآن يخرج نفس الحديث ولكن من غير الزيادة أو بغير اللفظة، فهذا يعني أو يفهم منه أن البخاري يعلل الزيادة الأخرى، لأن إضرابه عن ذكرها مع ترتب بعض الأحكام عليها عدم اعتبار منه بها، عدم اعتبار منه بها، وهذا له أمثلة وشواهد كثيرة. ومن جملة هذا الحديث، ومن جملة هذا الحديث، يعني البخاري يعرف أن التراب وارد، وهذا حكم مشتهر في أن الكلب يغسل بالماء وكذلك بالتراب، ومع ذلك لا يتطرق إلى رواية التراب مع إدراكي ومعرفتي بها، إذن هو تضعيف منه لها. طب تقول البخاري ما قصد أن يجمع كل الصحيح كما يذكره من يذكره، نقول هذا نعم هذا صحيح، لكن البخاري قصد من وضع كتابه أن يجمع أصول الإسلام وقواعد الفقه كلها، ولهذا إذا ذكر حديث، إذا لم يذكر حديثا تعم به البلوى وتترتب عليه مسائل الكبار فاعرف أنه يضعفه، ولو كان يصححه لأورده، لأن مقصوده من كتابه أن يذكر أصول الأحكام وقواعده الكبرى. وهذا بين من موضوع كتابه الذي سماه الجامع الصحيح المختصر من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله. وليس هذا موطن بسط هذه القضية، فلها موطن آخر إن شاء الله تعالى في شرح علوم الحديث. طيب، إذن هذا هو تخريج رواية مسلم الذي ذكره هو الحافظ في قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات ولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. هذا إذن هو سند هذه الرواية وحكمها. نعم تفضل. ثم قال وفي لفظ له, في لفظ له فليرقه, ومعنى فليرقه نعم ما هو يا سيار؟ التفسير بالحركة سهل جدا لكن أريد عبارة يعني. ما معنى فليرقه؟ تفضل أبو الفضل. أحسنت. ليسكبه, ليهريقه كما جاء في ألفاظ أخرى. ألفاظ أخرى فليهريقه. نعم نعم. فليسكبه فليصبه. وهذه الرواية, هذه الرواية عند من؟ كيف عرفتم أنها عند مسلمين؟ لمن؟ لمسلم. جيد أحسنتم. وفي لفظ له يعني عند مسلم. وهذا اللفظ ورد بسند آخر, يعني هذا الحديث ليس هو الحديث الذي قبله. ولهذا العلماء إذا قالوا يعني المتقدمين يسمون هذا حديثين, يسمون هذا حديثين, لا يسمونه حديثا واحدا وإن كان في اللفظ مشابه له. لماذا؟ لأن الحديث عندهم هو أن يرد بسند آخر, أن يرد بسند آخر وإن كان نفس اللفظ ونفس المتن. فهذا الحديث وقوله فليرقه أو هذا اللفظ ورد عند مسلم في صحيحه, ورد عند مسلم في صحيحه من رواية علي بن مسهر, من رواية علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش, قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح, عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي, عن نعم من رواية علي بن, علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه, نعم فليرقه حتى من غير ذكر التتريب, من غير ذكر التتريب, لأن هذا الحديث من رواية أبي رزين وأبي صالح عمن؟ عن أبي هريرة, وخالفوا به محمد بن سيرين. لا كيف يرقه سبع مرات؟ ثم يعبيه ماء ثم يسكبه. لا المقصود أن الماء الذي ولغ فيه الكلب يرقه, يعني لا يستعمله, يسكبه ثم بعد ذلك يغسله. قال أخبرني الأعمش, بعدين قلت رواية مسلم عن الأعمش. أي لا حرج عن هذا. أي علي بن مسهر, علي بن مسهر بالراء وليس بالباء, وليس مسهب, مسهر. طيب إذن هذا الحديث من رواية مسلم عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة, وهي رواية شاذة, وهذه الرواية شاذة لا يصلح الاحتجاج بها, لا يصلح الاحتجاج بها. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي, قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرق, لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرق. ما معنى هذا؟ قلنا علي بن مسهر رحمه الله وهو إمام ثقة إلا أن له غرائب يتفرد بها, روى عن الأعمش الإمام المحدث الكبير. والأعمش روى عن أبي رزين وليس رزين كما يلفظه بعضهم، وأبي صالح، نعم، عن أبي هريرة. وهذا الحديث تضمن زيادة فليرقه. الإشكالية كلها عند علي بن مسهر هذا رحمه الله، فإن أكثر أصحاب الأعمش ومنهم من شعبة صاحبنا، نعم، شعبة ابن أبو بسطام، شعبة ابن الحجاج رحمه الله، روى الحديث عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة من غير ذكر فليرقه. رجل آخر أبو معاوية، عندنا هنا أحد اسمه أبو معاوية أو يكنى بأبي معاوية، ترى هذه كنى، هذا فهو استفيد من الكنى، سنأتي على أسماء رجال وكنى، اللي مثلا يريد تغيير كنيته أو شيء من هذا القبيل استفيد منه. طيب، أبو معاوية هذا يا إخوة هو من أشد الملازمين للأعمش، ملازم له رحمه الله وصابر على اللأواء في التلقي عنه، حتى كان يقول معاوية هذا، كان يقول: لقد كان حديث الأعمش على لساني كالعلقم بل وأشد من العلقم، يعني مرارة. لماذا؟ من كثرة ما يروي عنه ويحدث، من كثرة ما يروي عنه ويحدث. يعني تصور رجل حياته كلها أحاديث الأعمش، والأعمش راوي يعني جمع السنن، فحياة أبو معاوية كلها في الرواية عن الأعمش، يعني ما أحد يستطيع أنه في الغالب مخالف معاوية يكون مخطئا، لأنه هو من أرصق الناس بالأعمش. وغيرهم، إسماعيل بن زكريا وغير من أهل العلم، رووا عن الأعمش من غير زيادة فليرق. علي بن مسهر فقط هو الذي قال فليرقه، ولهذا قال العلماء: فلعل هذه الرواية قيلت بالمعنى، يعني الراوي فهم أن هذا الذي ولغ فيه الكلب إذن ليرقه وليغسله سبع مرات، فقال هذا تفقها أو ظنا أن الحديث يتضمنه، فأدرجت هذه اللفظة في الحديث، إذن الصواب أن فليرقه زيادة لا تصح، زيادة في الحديث لا تصح. وهذا يدل يا إخوة على فائق العناية المحدثين والأئمة على أدق ألفاظ السنة، فيجلسون بس في رقه الأيام والليالي الطوال لتحقيقها والبحث عنها والاعتبار بأسانيد الأخرى. طيب، وقولنا إذن أن هذه زيادة شاذة مما تترتب عليه مسائل فقهية كثيرة، إذن هذا معنى قول الحافظ وفي لفظ له فليرقه، هذه هي الرواية وهذا هو حكمها. ثم قال: وللترمذي، استعن بالله يا أبو مغيرة، نعم استعن بالله، يعني لا في شروع بالكتاب أقصد، إيه جيدا فيما ستستقبل من أمرك إن شاء الله. طيب، قال: وللترمذي أولاهن أو أخراهن بالتراب، أخراهن أو أولاهن بالتراب. وهذا هذا اللفظ أخرجه الإمام الترمذي في سننه أو في جامعه، نعم، هذا الحديث أو بهذا اللفظ أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من رواية سوار ابن عبد الله العنبري، سوار ابن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان عن المعتمر بن سليمان ابن سليمان عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن أيوب ما بكم يا إخواني عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني فتى البصرة ونجمها كما قال الحسن رحمه الله عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات فليغسله سبع مرات أخراهن أو أولاهن بالتراب بالشك وإذا ولغت فيه الهرة فليغسله مرة وإذا ولغت فيه الهرة فليغسله يعني الإناء مرة. وهذا الخبر هو الذي أورده الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه وهو المقصود بقول الحافظ ابن حجر وللترمذي. نعم وإذا ولغت فيه الهرة فليغسله مرة بالشك لا بالتخيير. نعم أو شك الراوي هل هو هل قال النبي أخراهن أو أولاهن شك من الراوي يعني. طيب الآن قلنا أيها الأحبة قلنا بلاش خلى هذا في آخر الدرس. طيب إذن هذه الرواية تفيدنا في ماذا الآن؟ لماذا الحافظ بن حجر أورد رواية الترمذي؟ في مسلم ماذا قال؟ أولاهن، وفي رواية إحداهن، وفي رواية أخراهن بالتراب. فهذه مهمة في معرفة موضع التتريب، هل يكون في أول الغسلات أو في آخرها أو في أحدها عموما. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المسائل الفقهية المترتبة على هذا الحديث، لكن اعرفوا سند هذا الحديث لأننا سنأتي إن شاء الله تعالى على تحقيق معناه. واضح أيها الأحبة؟ الحديث عن درجات الحديث عن درجة هذا الحديث ورواياته. طيب مسائل الحديث ما هي؟ وإذا أخراهن أي نعم سنأتي عليها إن شاء الله. طيب مسائل الحديث، المسألة الأولى في حكم الكلب، في حكم الكلب طهارة أو نجاسة. وصورة المسألة أن الكلب سواء كان منه المعلم أو غير المعلم، سواء كان المعلم منه أو غير المعلم، الكبير منه أو الصغير، الأسود منه أو خلافه. قد ورد الحديث بالأمر بغسل بغسل الإناء الذي شرب منه، وبالتالي أو بناء عليه اختلف العلماء في حكم الكلب هل هو نجس أم طاهر. وصورة ذلك لو أن إنسانا جاء كلب فلعقه، لعق يده أو قدمه، هل يجب عليه إزالة هذه الرطوبة قبل الشروع في الصلاة مثلا؟ وهل هي من النجاسة التي تجب إزالتها؟ هنا يرد الخلاف. طيب، رجل لمس شعر الكلب فأحس برطوبة شعره يعني عرقه، أو جاء كلب جيد فلا يعني لمس ثوبه أو تعلق بثوبه شعر من شعرات الكلب ونحو ذلك، فهل هذه الأجزاء منه نجسة تجب إزالتها ولا تصح العبادة إلا بذلك، أو هي طاهرة تصح الصلاة بها؟ هنا مبحث الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وهذا مما تعم به البلوى، وخاصة في المواطن التي يكثر فيها الكلاب، أو من يتخذ الكلاب فيما يتخذه أو فيما يسوغ له أن يتخذه فيها، كالذين يرعون الماشية ويتخذون كلابا، فإن الكلاب لا شك يعني يصابون تصيبهم ويصيبون منها، كذلك من يتخذ الكلاب للصيد، من يتخذ الكلاب للزرع فيلمس ويأتي الكلب ويلعق شيء من آنيته أو يعض شيئا من صيده، فإذا يهم هذه المسألة لها أثر وتعم بها البلوى مثال أيضا آخر، رجل في إناء ماء سقطت فيه شعرات الكلب، شعرات الكلب، فتعرفون إذا قلنا أنه نجس فيبنى على الخلاف الآخر، الماء إذا كان لاق نجاسة هل ينجس؟ يعني عند جمهور العلماء إذا سقطت شعرة الكلب في إناء، في إناء دون القلتين، وقلنا نحن في نجاسة، فإن الماء كله نجس ولا يجوز التطهر به ولا شربه ولا نحو ذلك. الكلاب تعلمون أنها تأتي على السواقي وتأتي على البراك وتأتي وتجري فيها، إذا معرفة حكمها طهارة ونجاسة من الأهمية بمكان، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الكلب على 3 مذاهب. القول الأول أن الكلب نجس كله حتى شعره، أن الكلب نجس كله حتى شعره، فريقه يعني لعابه وعرقه ورطوبة شعره وشعره نجس، شعره ورطوبة شعره وعرقه ولعابه نجس، ومن قياس الأولى لا شك بوله وروثه، فهذا نجس ولا إشكال في هذا، ولكن الحديث عن ماذا؟ عن عرقه وشعره وريقه، ريقه يعني اللعاب. فالقول الأول أن الكلب نجس كله حتى شعره، وهذا مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والمشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والمشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال ووجه ذلك، ووجه ذلك نعم، وجه ذلك يا أبو عبد الرحمن، ما هو الذي دفع الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل إلى القول بنجاسة الكلب ريقه وشعره عرقه من خلال هذا الحديث. محرم ايش؟ طيب هذا ما فيه احراج. واذا كان محرم الاكل يكون نجسا؟ طيب ما الدليل على كون ريقه ويعني سؤره وعرقه نجسا؟ طيب كيف تفهم نجاسة الحديث، نجاسة الريق الكلب من هذا الحديث؟ كيف تفهم؟ فليغسله. طيب إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا. ما الذي حملك هذا التحكم يا أبو عبد الرحمن؟ هاي يا أبو زجانة ارفع صوتك جزاك الله خير. كيف دل هذا على نجاسة لعابه؟ كيف تفهم من الحديث نجاسة؟ يعني كل ما يغسل يدل على نجاسته؟ طيب يا شيخنا أنت تغتسل وتتوضأ، هل يدل هذا على نجاسة المكلف؟ يعني عندنا نجاسته. نعم يا أبو دجان الشامي. جيد، طهور هذا بل المنع ضده انه نجس فيدخل بالغسل. ما رايكم في كلام ابي دجانه؟ توافقونه؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في السواك مطهره للفم مرضاه للرب. نعم، فماذا تقول؟ وقال الله عز وجل وان كنتم جنبا فطهروا. هل الجنب نجس؟ سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس. أبو ذر تولغ الكلب في البناية، الكلب عرف لم كان يلغ بجلب ذيله ولا قلمه ولا أي شيء من ذلك إيه؟ فيكون هذا ما عندنا مشكلة، نحن نقول يجب علينا غسله، لكن أين القول بأنه نجس؟ في الكلب فما كان نجس أكثر من فمه ولعابه. عاد ما رأيكم قلت لك أنهم يقولون أطيب ما في الكلب لعابه؟ ذكر الماوردي والله ما ادري، لكن ذكر الماوردي ان لعاب الكلب، ان لعاب الكلب رائحه طيبه. انا ما ادري والله، انا ما اتخذ كلبا ولا ما اعرف. ها ابو شيخ، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور، والطهور يكون برفع الحدث او ازاله النجاسه، ولا يتصور رفع الحدث من الاناء فبقي إزالة النجاسة. هذا أول شيء. طيب بارك الله فيك، هذا هو التوجيه الصائب. الطهور، الطهارة لا ترد إلا على رفع حدث أو إزالة نجس. هل يمكن للإناء أن يحدث؟ فإذا لم يكن لرفع حدث فهو لا شك لإزالة نجس، فهو لإزالة نجس. فأنا أقول وإن كنتم جنبا فطهروا، أطهرون وردت في ماذا؟ في محل رفع حدث. طيب لكن يرد عليك هنا يا شيخنا السواك مطهرة للفم. شيخ ماذا؟ نعم يا أبو فاروق. شيخنا زيادة فم فلو كان الماء طاهرا لما أمر برفع الشرب. ولهذا نحن اختصرنا عليك الأمر من بابه وقلنا هذه رواية شاذة. طب أيهما أغلظ، بول الكلب أو ريقه؟ طيب ما كيف تزال نجاسة البول؟ هل يجب فيها التتريب؟ جمهور أهل العلم أنه لا يجب فيها التتريب. هل يعني أنها أخف إذا من لعابه؟ طيب نعود، مطهرة للفم كيف يعني؟ التوجيه الذي ذكره شيخنا أبو تراب ما شاء الله في الباب أيضا يعني له علاقة بالباب. زيد وجيه. إذن ولكن هنا حديث مطهرة للفم. ها أبو عبد الله. أحسنت بارك الله فيك. إذن مطهرة للفم ليست المقصود هنا الطهارة الشرعية ولكن الطهارة بمعناها اللغوي بمعناها اللغوي ولكن الطهارة الشرعية لا تكون إلا لرفع حدث أو زوال خبث لا تكون إلا لرفع حدث أو زوال خبث. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم دل هذا على أنه نجس طهور إناء أحدكم من ولوغ الكلب وهذا يدل على نجاسته وهذا يدل على نجاسته. طيب إذن هذا هو الوجه الأول الذي استند فيه الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله على القول بنجاسة ريق الكلب ولعابه. قالوا لم يرد الطهور إلا وهو في مقابله وهو نجس. الوجه الثاني كما أشار أخونا أبو الفاروق زيادة فليرقه زيادة فليرقه عند من يحتج بها عند من يحتج بها فإنهم قالوا إن هذا ماء لا يسوغ إتلافه لا يسوغ إتلافه وخاصة عند الحاجة إليه وخاصة عند الحاجة إليه إلا لما كان إلا لما تنجس إلا لما تنجس ولو كان باق على ونجاسته إنما هو من ريق الكلب إنما نجاسته من ريق الكلب. وقالوا طيب هذا في ريق الكلب شعره وعرقه كيف قالوا بنجاستها؟ تفضل أبو إسحاق. طيب إذا كان خرج مخرج الغالب فالقاعدة تقول أن الغالب يعني لا مفهوم له ما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. طيب في توجيه آخر تفضل. أطيب نعم سنة. قالوا فإذا كان ريق الكلب هو أطيب ما فيه فعرقه نعم الصادر عن جوفه الصادر عن جوفه لا شك أنه أولى بالحكم بالنجاسة لا شك أنه أولى بالحكم بالنجاسة. وعلي فإن من أصابه شيء من عرق الكلب أو شعره أو ريقه فإنه يجب عليه أن يجب عليه أن يزيله فإنها نجاسة يجب عليه أن يزيلها. وهذا هو المذهب الأول. واضح يا أبو عبد الملك؟ ها؟ نعم سنأتي إن شاء الله على قولهم. لا قول في مذهبهم لا لا قول في مذهبهم لكن ليس المشهور عنهم. الشعر كان يسقط والله في جيب إنسان شعر. نعم هم حقيقة تحدثوا عن قالوا أن الريق هو أشرف ما في الكلب أشرف ما في الكلب فباقي أجزائه فباقي أجزائه هي دون ذلك. ولهذا الماوردي هنا قال أن يعني قيل أن ريق الكلب طيب الرائحة فلا شك أن شعره الذي تعلق به الأوساخ ومدعاة لوصول العرق إليه أولى بالنجاسة من ريقه والله تعالى أعلم. القول الثاني أي. ممكن يعني بس عرقه أولى يعني يقال بهذا لأن ليس على كل حال هو علاقة. نعم أبو أسامة. لا هم الشافعي وأحمد يقولون الشعر بذاته نجس، يعني لو انفصلت شعره منه شعره نجس، شعره نجس، وبالغوا في هذا. نعم جزاك الله خير، نعم هذا توجيه. نعم قالوا انه فعلا متولد، متولد من نجس، وبالتالي بالتالي ياخذ حكمه. طب ما نطيل حتى نذكر المذهب الثاني. المذهب الثاني القول الثاني قالوا ان الكلب طاهر حتى ريقه، ان الكلب طاهر حتى ريقه، حتى ريقه يعني حتى لعابه طاهر، يعني القول هذا في مقابل القول بنجاسته تماما. نعم يا ابو تيمية. نعم ما هي؟ ما سمعت ابو تيمية ماذا يقول؟ ما الدليل؟ قل لا دليل. والله يا شيخ احنا الان نبحث هذه المساله ان شاء الله ولعلنا نصل الى نتيجه يوفقنا الله عز وجل لذلك. يعني اقول المذهب الثاني او القول الثاني هو ان الكلب طاهر حتى ريقه، وهذا مذهب الامام او المشهور في مذهب الامام مالك بن انس، هذا هو مذهب الامام مالك ابن انس، وهو رواية عند أحمد، رواية عند أحمد. فإذا جاء الكلب ولعق أو أصابك شيء من عرقه أو شعره فلا حرج من أن تصلي به، وإذا ولغ في الماء يا سفينة ولغ في الماء فلا حرج أن تتوضأ بهذا الماء وأن تستعمله ولا تعدل إلى التيمم، بل هذا ماء طهور مطهر، وبالتالي فلا أثر للنجاسة في الكلب، لا أثر للنجاسة في الكلب مطلقا. قالوا والحجة في هذا ما يلي. نعم يا أبو حفص. لا إذا كان في المسألة انتظر قليلا حتى حتى ننتهي إن شاء الله تعالى. قالوا والحجة في ذلك قول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فاذكروا اسم الله عليه. نعم فكلوا مما أمسكنا عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ووجه الحجة في هذه الآية ما هو يا أبو مصعب؟ أحل الصيد بواسطة الكلاب. طيب أنا لا يخلو الصيد من ريق الكلب ولعابه، لأنه أصلا لا يحمل صيد يحمله بيده مثلا ويقدمه لصاحبه، لا إنما يحمله بفمه، إذن هو لا يخلو من ريق الكلب ولعابه، ومع ذلك لم يأمر الشرع بغسل الصيد ولا بإزالة النجاسة عنه. قالوا فدل ذلك على طهارة ريقه، نعم قالوا والكلب والكلب أو وقد كانت الكلاب وقد كانت الكلاب كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ وفي لفظ تقبل وتدبر وتبول. قالوا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه توقي هذه الكلاب ولا الحرص عن مجانبتها. وخاصة أن المسجد كان محل إقامة لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد يا أبا مريم كان محل لإقامة كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا دليل ظاهر. قالوا والذي يبين هذا ويفسره وهذا الوجه الثالث ما علل النبي صلى الله عليه وسلم به طهارة الهرة فقال لما تحدث عن طهارة الهرة ماذا قال يا شيخ أبو الفاروق؟ لماذا؟ إنها من الطوافين عليكم الطوافات فزالت نجاستها أو رخص الشرع في ذلك لعموم البلوى بها وهي أنها كثيرة التطواف على الناس فالقول بنجاستها فيه من العسر والمشقة ما فيه فيه من العسر والمشقة ما فيه. قال وكذلك الكلاب فإنها كثيرة التطواف بين الناس كثيرة التطواف بين الناس. وقد يرد يقول والله أحدكم والله ما أشوف الكلاب يعني أنتم جزاك ما تركتم أحدا يعني الناس يتصيدون هالكلاب تصيدا يعني لكن في البراري وفي المناطق القرى ونحوها لا الكلاب تكثر وفي مواطن الزرع والماشية والصيد فتجنب الكلاب تجنب الكلاب والتحرز عنها في غاية المشقة والعسر وخاصة أن الذين قالوا بنجاستها لم يفرقوا بين كلب الصيد بين ما يباح اتخاذه وبين ما لا يباح اتخاذه إلا عند بعضهم إلا عند بعضهم لكن أكثرهم الذين قالوا بالنجاسة قالوا هذه نجاسة عامة مطلقة سواء في كلب الصيد أو في كلب الماشي أو في غيرهم من الكلاب. طيب ماذا أجاب مالك رحمه الله وأصحابه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم طهوروا إناء أحدكم؟ قالوا أن الأمر بتطهير الإناء أمر تعبدي غير معقول المعنى أمر تعبدي غير معقول المعنى فلم يأتي في النص ما يبين أن طهارته من أجل أن تطهيره من أجل نجاسته لم يأتي في النص ما يبين أن تطهيره من أجل نجاسته. نعم قالوا وقد لاحظنا نعم لاحظ أن هناك من أعيان النجاسات ما هو أبلغ كبول الكلب وروثه وبول الخنزير مثلا روثه ومع ذلك لم يأمر الشرع بغسله 7 مرات إحداهن بالتراب مع كونها أظهر في النجاسة وأبلغ في القبح. قالوا فدل هذا على أن صفة التطهير ليس صفة تطهير للنجاسة ولكنه أمر تعبدي الله تعالى أعلم به. يؤيد هذا قالوا أننا أيضا لاحظنا في الشرع أن الأمر بالتسبيع جاء في بعض المواطن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من تصبح بسمع تمرات عجوة من عجوات المدينة لم يصبه سم ولا سحر، لم يصبه سم ولا سحر. قالوا: فلعل الأمر بغسل الإناء الذي ولغل فيه الكلب سبعا هو لداء فيه، وقد صدق هذا المعاصرون بما اكتشف في لسان الكلب من الأدواء والأوبئة والأمراض التي لا يمكن أن تزول إلا بغسله سبع مرات، ولا يمكن أن يذهب أن تستقصى إزالته إلا بالتراب عينا. وهذا حقيقة فيه ما يشهد لمذهب مالك رحمه الله وأهل المدينة. هذا الشباب المدينة دائما ما شاء الله عليهم رحمهم الله رحمة واسعة. وهذا حقيقة أيها الأحبة قول في غاية القوة، لولا يعني حقيقة كدت أن أقول بهذا القول وأتبع مالكا فيه لولا ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما تحدث عن الطهور، طهورية أو الأمر بتطهير الإناء من لعاب الكلب، فإنه علل ذلك فقال: فإنه رجس أو في لفظ فإنه نجس. وهذا التعليل من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن، لا شك أن له وجه معتبر يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، وأنه كما قلنا الطهور لا يرد إلا على حدث أو نجاسة، ولا تدافع يعني. فنحن نقول بنجاسته مع ما يصحبه من الأمراض والأوبئة، فإنه في الغالب ما من عين نجسة إلا ولا تخلو من الأدواء والأمراض والأوبئة. القول الثالث نعم نعم هذا سنأتي عليه إن شاء الله. نعم الثامنة نحن ذكرنا هذه الرواية من حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم، سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. القول الثالث في المسألة وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان. طيب قبل أن ننسبه، قالوا القول الوسط بين هذين المذهبين والعدل بين هذين القولين هو أن الكلب نجس الريق واللعاب طاهر الشعر والعرق من حيث لعابه فهو نجس، ومن حيث شعره وما علق به من رطوبة فهو يا أبا زيد طاهر. واضح يا شيخ سفينة؟ مسألة إن شاء الله تعالى بينة، ما يحتاج، ليس فيها لبس. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وقول داود ابن علي الظاهري. واختيار أحمد بن عبد الحليم الحراني. تعرفون هذا نعم هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فإنه لما عرض هذه الأقوال قال وهذا أصح الأقوال وأعدلها، وهذا أصح الأقوال وأعدلها. قالوا أما القول بنجاسة لعابه فهو لما احتج به أصحاب الشافعي وأحمد، فحجتهم فيه ظاهرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، وخاصة عند تصحيح زيادة فليرقه. قالوا أما القول بنجاسة شعره ورطوبته فقالوا الحجة في هذا لمذهب مالك، فإن الكلاب فعلا كانت تقبل وتدبر وتصحب الناس، وخاصة في صيدها وحرثها وماشيتها، ولم ينقل مع توفر الهمم والدواعي على نقله لو ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرزون أو كانوا يتجنبون، لم يثبت شيء من هذا، ولكن لا يدل هذا على أن ريقه طاهر، لا يدل على أن ريقه طاهر. فحقيقة هذا القول فيه الجمع بين كل النصوص الشرعية الواردة، كل النصوص الشرعية الواردة، فهو عمل بأدلة مالك وأدلة الشافعي وأحمد وبالتالي فإن الكلب إذا لعق، إذا أصابت ريقه الثوب أو البدن أو الأرض، فإنه يجب إزالته وتطهيره، ولكن إذا عرقه أصاب الأرض أو البدن أو الثوب أو شعره أو شيء من ذلك فإنه لا تجب إزالته، وليست من النجاسة التي لا تصح العبادة إلا بإزالتها. نعم أبو عبد الله. ما هو؟ لما يصيد الكلب يعاصر ما ردوا عليه. نعم جزاك الله خير، كادت أن تفوتنا يعني. قالوا أما ما ورد في كلب الصيد في قول الله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وأن الصيد لا يخلو في الغالب من اللعاب، فالجواب عليه من وجهين. الوجه الأول قالوا أن النجاسة واردة في اللعق لا في مجرد في لعق المائع، وبالتالي واللعق ما مصدر لعق يلعق، وهو تحريك اللسان في الشراب، شرب منه أو لم يشرب، فقط مجرد تحريكه للسانه يسمى هذا لعقا، وإن وضعه في جامد فيسمى لحسا، ما يسمى لعقا، إذا وضعه في جامد يسمى لحسا. قالوا والحكم مبني على اللعق لا مبني على مجرد اللحس أو مجرد العض، ولكن هذا على القول بنجاسة الريق لا يستقيم، لأن نحن لا نتحدث عن حكم الماء الذي لعقه، ولكن نتحدث عن حكم ريقه. الوجه الثاني وهو الأظهر والله تعالى أعلم، قالوا القاعدة الشرعية هو أن ما عفي عنه شرعا ارتفع عنه الضرر قدرا، ما عفي عنه شرعا ارتفع عنه الضرر قدرا. قالوا ولما رخص الله عز وجل في استعمال الكلاب للصيد دل على رخصة ما يلابسه ومن ذلك ريقه على الصيد. قال وهذا له وهذا أصل مضطرد، يعني في الغالب، وهذا قاعدة، الذي يبيحه الشرع الضرر ينتفي عنه، لكن في حال عدم الإباحة يكون ضرره ونجاسته بالغة. مثال أكل الميتة، أكل الميتة فيه من الفساد والأضرار ما الله تعالى به عليم، ولكن أباح الشرع في حال الاضطرار وهو أن يخشى على الإنسان على نفس الهلاك بالجوع أن يأكل. وفعلا حققوا في هذا قدرا، فوجدوا أن الإنسان إذا بلغ قدرا معينا من الجوع فإن جسده يفرز من المواد التي تهضم بحيث أنها ما يؤثر عليها، مواد سمية أو غيرها، ولهذا أباح الشرع في هذه الحال أكل ميتة. فهذه قاعدة مضطردة، ما أبيح شرعا ارتفع الضرر عنه قدرا، فالشرع لا يبيح ما فيه ضرر ولا يدخل ضرر ولا يجوز ما يدخل الضرر على العباد، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى البالغة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكره وحسن عبادته. قال ومن ذلك الصيد، فإنه لما أباح الشرع صيده دل ذلك على طهارة كل ما يلابسه وزوال الضرر عنه. أضف إلى هذا وجها ثالثا، يعني أقول والله تعالى أعلم، أن هذا حتى ليس موطن اتفاق يعني من أهل العلم، وهذا مذهب أحمد، يعني مذهب المشهور في مذهب أحمد كما ستأخذونه إن شاء الله تعالى، أنه يجب إزالة الريق من على الصيد. يعني نقول الموطن ليس موطن اتفاق حتى يحتج به، ولكنه موطن نزاع، يعني للخصم أن يقول نعم أنا أقول بوجوب إزالة الريق حتى من الصيد، يعني ولا حرج في هذا. تفضل يا أبو الفضل. ما يكون هذا التكليف ما لا يطاق الصيد اللعاب لا قالوا لا ياخذ الصيد ويغمسه وانتهينا، يعني ما يغلط، لا ما يغلط، لان التغليظ هو في اللعق، يعني الحكم شيء والنجاسه شيء اخر. الحكم الوارد في الغسل 7 مرات ولا هذا في اللعق. ماذا؟ ما راح من يجيب يجيب بالنار يشوف اكيد راح يغسلها بسم الله. نعم لا، لكن قدر النجاسه، يعني هو يمسك النجاسه فيتاثر بها. لا هو في إزالة في، يعني بماذا تزول النجاسة؟ هذه ستقود بنا إلى مسألة خلافية أخرى، لكن العموم هل هو نجس أو لا؟ واضح يا إخوان. إذن الأظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو القول بأن ريق الكلب نجس، وأن شعره ورطوبة شعره أو عرقه طاهر، وفي هذا جمع بين الأدلة. تفضل أبو العباس. ما يقال أنها نجاسة مفعولة عنها؟ ما هي؟ نجاسة مفعولة عنها. تقصد أنه يعني تقاس مثلا على المذي أو تقاس على الدم اليسير أو والله محتمل، وهذا وجه قوي يعني محتمل. جزاك الله خيرا. نعم تمام تفضل. نعم ماذا؟ نعم نعم هذا لا شك أن الجواب على هذا هو أن هذا دليل كما سيأتي معنا في صفة إزالة النجاسة، وأن من طرق إزالة النجاسة ليس طرق إزالة النجاسة ليس محصورا في غسلها، ولكن في زوالها بالريح وأشعة الشمس ونحو ذلك. هذا كله مما يزيل جرم النجاسة وبالتالي يزول حكمها، ولكنه لا يرد هذا على مذهب من يذهب إلى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء. نعم يا عبد الملك. نستطيع أيضا قضية شعر الكلب، نعم نقول أن الأصل في أعيان الطهارة وأن الشرع يعني جاء في نجاسة لعاب الكلب، ولم يأتي نص صريح يعني في نجاسة في شعره يعني أو أعرقه. صحيح بارك الله فيك. نعم على الأصل. نعم هذا جري على الأصل في أن الأصل في الأعيان الطهارة، وما دام أن النص جاء واضحا بينا في لعاب الكلب فإنه يقصر النص على موضعه، وما ثبت يعني ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بأصل واضح أو إجماع بين. تفضل يا سراقة. والله هو يمكن أن يكون دليلا لولا أثر رواه الإمام مالك في موطئه من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج في ركب هو وعمر بن عاص فورد على حوض ترد عليه السباع الكلاب وغيرها، فقال عمر بن عاص لصاحب الحوض ما هذا الماء يا صاحب الحوض؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وهذا أيضا مما احتج به مالك على طهورية أو طهارة لعاب الكلاب، لأن الحديث هذا محتمل، وإذا الحديث يعني ورد عليه الاحتمال فإنه يبطل به الاستدلال في هذه الجزئية. فإن السباع حينما يقول ترد عليها الكلاب والسباع ويلقى فيها الكلاب، المراد بالكلاب هنا الميتات يعني جثث يعني الكلاب، وكذلك السباع التي لا شك تبول و تروث في هذا الماء، وليس هو صريحا في أنه ينجس بلعابها، والله تعالى أعلم. طيب ما نطيل، جزاكم الله خير. المسألة الثانية من مسائل نعم هو شيخ الإنسان لو كان الأرض فيها يعني كثير في ماء نجس تولد من هذا الماء يعني عشب، ما حكم هذا العشب؟ جزاك الله خير، تذكرتنا بأمور كثيرة يا أبو عبد الملك. جيد، جزاك الله خير، هذا أيضا مهم جدا في بيان طهارة شعر الكلب، وهو أنه ليس كل ما تولد عن نجس يأخذ حكمه. قالوا بدليل الأرض إذا زرعت بروث نجس فخرج منه الزرع، فخرج منه زرع، هل يقال بأن الزرع نجس؟ لا، بطبيعة الحال بالإجماع لا يقال أن الزرع نجس، تفضل، وإن كان هو متولد أو صادر عن نجاسة. هذا استدل به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في غير موطن، والله تعالى أعلم. دونوا هذا، جزاكم الله خير، بارك الله فيك أبو عبد الملك وفي الإخوة جميعا. ها؟ مثل هذه إذا كان بعض النباتات تسقى بهذه المياه نجسة تكون رائعة، يتولد منها طعمها نجسة، طعمها فيه كذا ورائعته نجسة، هل يقول هذا ليس بنجس؟ استاذ الشعر منفصل يعني عن والله شيخ، هذه مسألة خلافية يعني حصل فيها خلاف كبير يعني. الزرع إذا كان متغير رائحته بالنجاسة، ولا أذكر الراجح فيه والله تعالى. طيب المسألة الثانية، إذا نحن أيها الأحبة اتفقنا على ماذا؟ على أن لعاب الكلب نجس، إذا المسألة الأولى لعاب الكلب نجس، لعاب الكلب نجس، مذهب من؟ الشافعي واحد من الأئمة الأربعة. طيب اتفقنا على أن لعاب الكلب نجس، ولكن ما سوى ذلك من أجزائه فإنه يبقى على أصل الطهارة. المسألة الثانية المتعلقة بالحديث، الماء الذي ولغ فيه الكلب، وهذا هو حقيقة الأصل، المسألة التي سيق لها الحديث، الماء الذي ولغ فيه الكلب. فرجل اتخذ كلبا له لحراسة ماشية أو لصيد ما يصيد به، فدخل ووجد أن الكلب يلعق في كأس وضعه له فلعق الكلب فيه. فما هو حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ هل هو نجس فبالتالي يأخذ ما يأخذ ما تأخذه النجاسة من الأحكام؟ فإذا أصابه هذا الماء فإنه يجب إزالته، إذا سكب هذا الماء على الأرض فإنه يجب تطهيره، أو يكون هذا الماء طاهرا؟ ماذا تقول السادة العلماء حفظهم الله في هذا الباب؟ هاي بالفضل. السلام عليكم. اللي يصححون اللفظ فليغلق يرون أنه محرم وأنه نجس. أنه نجس. ويجب أن يزال إذا سكب ونحو هذا. وأظن أبو حنيفة ما يقول. ما يقول أبو حنيفة. ما يقول أبو حنيفة. طيب. جرى الخلاف لكن نختصر إن شاء الله، لأن هذه مسألة هي أخت مسألتنا الأولى، وهي الماء إذا لاقى الماء إذا لاقى النجاسة. اختلف أهل العلم رحمه الله في هذا الماء على أقوال. القول الأول، يعني إحنا لابد أن نتخذ أيها الأحبة رافع صوت مكبر صوت حتى نقف، أخشى أن يتحدث ثم بعد ذلك من يسمع التسجيلات لا يسمع الشر، فأبو عبد الله اتخذوا لنا جزاكم الله خيرا ناقط يعني معلقه. نعم. القول الأول قالوا بنجاسة هذا الماء، وهذا مذهب أكثر العلماء، وهذا مذهب أكثر العلماء. وقالوا ذلك لأن لعاب الكلب نجس، وقد لاقى ماء يسيرا فإنه ينجس بناء على ذلك، قال ويشهد لهذا رواية مسلم فليرقه. نعم، ماء يسير لاقى نجاسة فنجس بملاقاتها، ويشهد لهذا قوله أو ما روي عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح في مسلم فليرقه. ماذا؟ إذا على بركة لا ما يؤثر على الاعتبار بالقلتين وما دونها. نعم، فهذه مسألة مبنية على تلك المسألة. لا، هنا قالوا لعاب الكلب ورد على ماء قليل فينجس. العبرة العبرة عند الجمهور الذين نحن نسوق مذهبهم الآن، وبالقلة والكثرة. لا لا، بالقلة. رجل إذا هذا الكلب لعق الماء في إناء فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للسان. لا، هو من أجل القلتين يعني من أجل القلتين، والذي يبين هذا قوله فليرقه. ولهذا أنت لو تذكر لما إحنا تحدثنا عن مسألة مما احتجوا به على أن القليل، نعم هذا الحديث. طيب، القول الثاني قالوا أن الماء لا ينجس حتى وإن لعق فيه الكلب حتى يتغير. قالوا وتغير الماء بلعق الكلب يكون باللزوجة، وتغير الماء يكون بلزوجته. وهذا مذهب من؟ مذهب مالك. لأن مالك أولا طبعا قول في مذهب مالك، نعم، لأن طبعا الآن ستقول طيب هو أصلا لا يرى نجاسة اللعاب، لكن هناك قول لمالك رواية عنه، كما أن المشهور في مذهبه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، هناك رواية عنه أنه يقول أن لعاب الكلب نجس. فأصحابه الذين ذهبوا إلى هذه الرواية وعملا بذلك الأصل القديم قالوا نعم ينجس إذا تغير، ولهذا أنا أقول الأولى أنكم تنسبون تقولون وقال به بعض أهل العلم وهو رواية عن مالك، قال به بعض أهل العلم وهو رواية عن مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وتغيره عادة يكون باللزوجة تصيب الماء، باللزوجة تصيب الماء، وهذا حقيقة وجيه، وهذا القول هو الوجيه بناء على القاعدة التي صححناها وهو أن الماء لا يحكم بنجاسته حتى يتغير. قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فليرقه، فالجواب عليه من وجهين. الوجه الأول يا أبو معاذ أن رواية شاذة. لماذا هي شاذة؟ ما تذكر من الذي تفرد بها؟ لا تأتي بالسند. مسهر، علي بن مسهر. سنة. قالوا إذا أولا هي رواية شاذة، ورواية شاذة لا تصلح للاحتجاج ولا لبناء الحكم عليها. الوجه الثاني ما هو يا أبو عبد الملك؟ نعم. لا، نحن إذا قلنا بنجاسته، جزاك الله، إذا قلنا بنجاسته فقالوا أن الغالب في الآنية التي ترد عليها الكلاب هي آنية صغيرة، وفي الغالب تتأثر بلعاب الكلب، في الغالب تتأثر بلعاب الكلب، وبالتالي فإنها تراق ولا يسوغ استعماله. واضح شيخ أبو الفاروق؟ الآنية التي تلعقها الكلاب في الغالب صغيرة ويتتأثر بلعابه، فليس من باب أن الماء نجس لملاقات النجاسة، ولكن لأنه يتغير، وهذا خرج مخرج الغالب. نعم يا أبو عبد الله، ما أسمع، بارك الله فيك، فبالتالي لعل السؤال يرجع. ما الآن التي ترد على الكلاب؟ كيف هذا؟ ولا الآن يعني لا أستغرب هذا الكلام منك أبو عبد الله، أظن أنك ما يعني سبق. لا يا شيخ، في المعتاد الغالب أن الكلاب تقدم لها آنية خاصة، أما هي إذا وردت على ما ترد عليه الماشية فالمسألة ما في حرج، لكن في الغالب لهذا النبي ماذا قال نص الحديث؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ليست في مراء يعني مساق، في إناء أحدكم، وإناء أحدهم في الغالب قصعة، مجرد قصعة يعني، فالغالب هنا يدل على أنها آنية صغيرة يعني. طيب، وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. إذن تستعرض لنا المسألة يا سفينة، رخص لنا هذه المسألة، ارفع الصوت، بارك الله فيك، ارفع الصوت. الماء، نعم، من هم هؤلاء العلماء؟ من الذين قالوا انه نجس؟ هو يعني اكثر بعض العلم وقول منه. طيب جيد، نقول انه قول اكثر اهل العلم. القول الثاني انه لا ينجس الا بالتغير، وهذا قول بعضهم، ورواية عن مال، يعني اختار بعض أصحابه رحمهم الله، وهذا هو الأظهر. طيب، زيادة فليرقه شاذة، وإن قيل بصحته ف محمول على ماذا؟ على الآنية الصغيرة التي تتغير في الغالب بملاقات لعاب الكلاب. كم مضى من؟ طيب لعلنا إن شاء الله تعالى نقتصر على هذا القدر. فإن كان لأحدكم سؤال فاضربوا سامة. والله شيخ بقيت يعني خمس مسائل، خمس مسائل من هذا، خمس مسائل، ثلاث مسائل هي من صلب الحديث، ومسألتين هي من فوائد الحديث، وكلها خلافية يعني. فما أنا ما أريد أن أرهقكم يعني. تفضل. السلام عليكم. ذكرت في الدرس الماضي أن الأم إسماعيل بن علي معنا يا إخوة، بارك الله فيكم، معنا، جزاكم الله خيرا. نعم. ذكرت أن الإمام إسماعيل بن علي تولى القضاء عند عمر الرشيد، أرسل إلى عبد الله بن مبارك رسالة كأنه لا يرى ما فعله، فعاد وترك القضاء. نعم. رغم أن هارون يعني رحمه الله كان مسلما وكان إماما، فيعيده هذا على جواز الهروب أو البعد عن المناصب عند الولاة الظلمة مطلقا. نعم. نعم. واضح السؤال يا إخوة؟ يعني أخونا يقول أن ما ذكر من أن إسماعيل بن علي لما هرب أو لما ترك القضاء أو سلف لما حرصوا على الفرار من تولية القضاء، لما وقع ملوك المسلمين في شيء من المظالم والطغيان، فهل هذا يرد على مثلا من نصب قاضيا أو دعي إلى القضاء في ولاية ظهرت فيها المظالم ونحوها؟ فنقول المسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا الذي سينصب للقضاء قادرا على تغيير هذه المظالم وإزالتها، ويعرف من نفسه القوة على ذلك، فنقول أنه قد يتعين عليه ويأثم بتخلفه عن هذه المنزلة، وخصوصا في واقع الخلافة اليوم، لأنه من المتقرر في نظام القضاء المعمول به في الدولة الإسلامية وأنه لا يستطيع الوالي أو الأمير التدخل في أحكام القضاء، في الأحكام القضائية، لا يسوغ له أن يتدخل في الأحكام القضائية بحال من الأحوال. ولكن تجد أن علاقة الوالي بالقاضي هي علاقة إدارية يعمل فيها بموجب القرارات، فبالتالي لا يستطيع إذا قضى القاضي أن يمنع قضاءه أو أن يرده أبدا، وإلا سيرفع الأمر إلى من هو، إلى الإمام، فبالتالي يتصرف في هذا الشأن. ومن ذلك يعني بلغنا في بعض المناطق مثلا أن بعض الإخوة الولاة نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم ويسددهم، تدخل بتأول في بعض الأحكام القضائية، فصار هناك حسابا عسيرا يعني في هذا الجانب. فبالتالي مراعاة هذا الحال في واقع هذه الخلافة ولله الحمد لا يسهل التدخل في الأحكام القضائية، فبالتالي من عرف. لكن المشكلة في ماذا؟ في نفس القاضي، إذا كان فيه من القوة على دين الله عز وجل ومن القوة في إظهار الحق وعدم المداهنة، فإنه بإذن الله تعالى ما أحد يستطيع أنه يؤذيه إذا كان ملتزما بهذا الأمر. فبالتالي إذا كان قادر على إزالة هذه المظالم ورفعها فقد يتعين عليه ويأثم بتخلفه عن هذا المقام. الحالة الثانية إذا قدر أنه لا يستطيع إزالة هذه المظالم ولا رفعها، فأهل العلم رحمهم الله مختلفين فيه على قولين. فمنهم من ذهب إلى وجوب ترك القضاء، لأن العمل بالقضاء في مثل هذه الأحوال قد يبرر للظالم ظلمه وللمتعدي تجاوزه، حينما يقال فلان انظر إلى القضاة الذين عنده، فهو يعطيه سقفا شرعيا وتسويغا. ومن أهل العلم من ذكر إلى أنه يسوغ له أن يعمل بهذا القضاء، بل وقد يشرع له إذا كان يستطيع أن يزيل بعض المظالم. قالوا فخير أن لا تبقى المظالم كلها بإزالة بعضها. وهذا باب كبير دقيق جدا في معرفة وفقه المراتب الأعمال أو فقه المصالح والمفاسد. قد تحدث عن شيخ الإسلام عن هذا كثيرا، تحدث شيخ الإسلام تيمي عن هذا كثيرا. طبعا هو لا يجوز له ماذا أن يحكم بظلم، وإلا نسأل الله كان من قضاة النار، ولكنه يستطيع أن يخفف شيئا من الظلم الذي يحكم به غيره. واستدل، وهذا هو الموطن الاحتجاج بفعل يوسف عليه السلام. يوسف لم يحكم بالباطل ولم يرضى به بحال من الأحوال عليه السلام، كما يحتج به من يحتج من أهل الزندقة والردة الذين يقولون أن التدرج في التشريع أو الحكم بغير ما أنزل الله، فيحتجون بقصة يوسف. هذا هو الاحتجاج الباطل ونسبة السوء إليه عليه السلام. ولكن الاحتجاج الصحيح أن يوسف عمل عند حاكم كافر، وقال شيخ الإسلام ولم يكن يوسف ممن يجهر له بالعداوة، ما كان يجاهره بالعداوة، بل كان أشبه ما شكل أشبه ما يكون بمؤسسة مستقلة له، فعمل بالعدل وإقامة الخير ونشر البر بين الناس ودعوتهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل، حتى دخل الناس في دينه عليه السلام. ثم بعد ذلك كما بين مجاهد من أصحاب ابن عباس وغيرهم أن الملك دخل في دينه. فهذا هو من جنس الدخول في دار يظهر فيها الظلم. ولا شك أن الحاكم كان يحكم بالشرك ويحكم بالظلم، فهو الدخول في دار يحكم فيها الظلم للتخفيف وإزالة بعضه. فشاهد أن هذا فقه واسع يحتاج إلى دراية، ولا يطرد فيه حكما عاما، بل ينظر في كل قضية بخصوصها، والله تعالى أعلم. طيب، في سؤال ثاني؟ تفضل يا أبو عبد الملك. قالوا أن اللعاب هو نشأ من جوف يعني خبيث أو خبيثة نجسة، فكان اللعاب نجسة. طيب ما الجمع بين، لماذا فرق شيخ الإسلام في الشعر الكلب وقال أن الشعر يعني شبهه بالعشب لأنه خرج من النجس فهو طاهر، وأن اللعاب الذي خرج من الجو هو أيضا من مكان نجس لأنه نجس، يعني على القاعدة أنه ولد النجس فهو نجس. لا لا لا، هو ليس التنجيس الريق بهذه العلة فيقصر على هذه العلة، يعني القول بنجاسة، يعني الشرع الآن شهد بنجاسة هذه العين وهو لعاب الكلب. ولعاب الكلب متولد من ماذا؟ خارج من معدته يعني. جيد، فنحن يعني الفقهاء يتفقهون في أصل يعني في الحديث عن أصل هذه النجاسة، ولكن بطبيعة الحال لا يقال أن العرق أيضا متولد من نفس المحل، يعني لا يقال أن العرق، أي نعم، لا يقال أن المتولد من نفس المحل يعني. وبعد ذلك لكن يعني بناء الحكم على هذه العلل الغير غير منصوصة وإنما هي مستنبطة فيه نظر يعني. فنقول الشرع شهد بنجاسة هذه العين وبطهارة تلك الأخرى من غير التفقه في معرفة أصل تلك النجاسة، خاصة إذا لم يكن في نص يعني. تفضل أبو عبد الرحمن. نعم. نعم. والله الأشهر الذي أعرف رواية العقاب يعني. نعم. نعم. بالمناسبة حقيقة رواية العقاب هي أصح، طبعا اللفظ هنا غير متعبد به يعني، ويسوغ للإمام أن ينبه على استواء الصف بكل ما يعني يتأتى به المعنى، بكل ما يتأتى به المعنى. ولكن والله تعالى أعلم، القول حاذوا بالمناكب والأعقاب أولى من الأقدام. لماذا؟ لأن المقصود هو أن يحاذي بالعقب ليس بالقدم، ولا في الأقدام متفاوتة ما شاء الله. وانت تشوف أقدام الإخوة هنا قدم طويلة وهناك دون ذلك يعني. فالعبرة هو بمحاذاة الأعقاب بعضها ببعض. المبالغة في ذلك، المبالغة في ذلك، المبالغة في ذلك. ابن حزم رحمه الله ذهب إلى أن المقصود هو الملاصقة، ولكن جمهور أهل العلم قالوا لا، المقصود المبالغة وليست الملاصقة، بدليل أن الملاصقة لا يمكن أن يعمل بها في كافة أجزاء الصلاة، لا يمكن أن العمل بها في كافة أجزاء الصلاة عند السجود والجلوس ونحو ذلك. فالمقصود هو المبالغة يعني، بس مو شرط الملاصقة بمعنى أنه يلصق كعبه بكعبه، هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمه الله. مسألة فيها يعني نعم نعم هذا هو صحيح يعني. وطبعا ينبغي للمصلي أن يقف يعني ويتوسط في وقوفه، ولهذا بين أهل العلم أن التوسط في الوقوف أن تكون القدم على يعني موازنا للمنكب، لذا هذا هو الوقوف الطبيعي، أن يكون القدم موازن لمنكبك، مو أوسع منه ولا أضيق منه. فإذا كان موازيا لمنكبك أنت سترتاح وتريح من بجوارك، لكن المبالغة في ذلك بحيث الإنسان يعني يوسع قدمه أو يعني يحرف قدمه، هذا أيضا يعكر من المساواة من استواء الصفي. المقصود هو أن يبالغ. طبعا الملاصقة لا شك أنها أبلغ، الملاصقة هي أبلغ، ولكن نقول والله تعالى أعلم ليس هو الواجب، إنما الواجب هو المبالغة في ذلك بحيث أنه يكون محاذيا له، لا يبقى إلا الفراغ اليسير الذي لا يكون بعده إلا الملاصقة والمباشرة. أما بالنسبة للجلوس فالصحيح أنه ينبغي أن يجلس بحيث يحاذي منكبه منكب صاحبه، لا أن يحاذي قدمه قدم إذا جلس، أن يكون بمحاذاته منكبه، لا أن يرجع ويحاذيهم بقدمه. ولا خرج الآن خرج عن الصف، متى يقال أن إنسانا وقف في الصف؟ حينما يقف بصدره، حينما يقف بصدره. ولهذا لما الجلوس الصواب الأصح أنه والأفضل أن يجلس متربعا، أفضل من أن يجلس على كرسي أو يجلس على مخدة أو يجلس على غيرها، الأفضل أن يجلس متربعا إذا استطاع. وإذا جلس متربعا فإنه يجلس بمحاذاة المنكب، لا بمحاذاة القدم، وهذا عند عامة أهل العلم رحمهم الله. نعم أبو دجانة شيخنا تفضل. لا لا أبو دجانة التونسي تفضل. شيخ من العاب الكلب نجس وذكرنا كيفية إدارة النجاسة خاصة سبعة، ومن سائر المدانة في العلامات الشيخ مولا لا تزال بسرعة الطراب. أي إذا لاحق كل أحد الجمالات كيف تنفذ؟ وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حكم التتريب وحكم الغسل سبع، وتطرق إلى حكمتهما، تطرق إلى حكمتهما. لكن باختصار قالوا لا، أن الوارد إنما هو في اللعق لا في اللحس، اللعق الذي هو أن يدخل لسانه في الشراب فيحركه. طيب هل القول الثاني من مسألة الماء الذي ولغ فيه الكلب رد على قول الجمهور عندما استدلوا بحديث ولوغ الكلب على أن الماء إذا لقته؟ نعم هذا رد عليه، هذا من جملة الردود، وهذا بيناه في المسألة في حينها. طيب تفضل شيخ أبو الفاروق، ما وراءك يا شيخنا؟ اللهم صل وسلم. هذا غير دليل على نجاسة الكلب، أيضا عندنا وجود حديث. كيف دليل على نجاسة الكلب؟ الله المستعان. ما هذا الاستدلال يا ابو الفاروق؟ يعني حقيقة لم يسبق احد من اهل العلم استدلال بهذا. لا غفر الله لك يا شيخ ابو الفاروق. لا من عادة العرب انها تسمي بكلب ضبع وحمار وجحش وكلها. هذا من عادة العرب يعني. و لكن غير النجاسات الأخرى البول مثلا وقع في بول في ثوب أو في موطن كم غسلة تغسله؟ ها؟ لا تغسله مرة واحدة فإذا زالت النجاسة زالت فلا يقال البول ليس بنجس لأننا نغسله مرة واحدة بس لأن نجاسة الكلب مغلظة يعني. طيب يا أخوة بارك الله فيكم يعني هذا يعد من الإسراف يعني لاحظ يعني كم ذهب صفحة ونصف كم يمكن أن تكتب فيها من الفوائد والمسائل فجزاكم الخير تنزعون يعني نصف الورقة وتكتفي بالورقة التي أخرى معك نعم السؤال فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها بالزهراء هل هي تسمية شرعية أم هي تسمية رافضية كما يسمون المهدي والله لا أذكر ما هو أصل لقب فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالزهراء ولكن عموما معنى الزهراء هو وهذا اللقب استعمل قديما عند العرب يعني تقريبا في ثلاث نسوة أطلق عليهن لقب الزهراء فإنها بالغة الجمال صبيحة الوجه بالغة الجمال صبيحة الوجه فلهذا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذو الجبين الأزهر يعني الأبيض البين امرأة تقول لزوجها أنت علي مثل أخي وأبي هذا إن شاء الله تعالى تدرسون في كتاب الظهار الله تعالى أعلم بذلك طب هذه ورقة يأخذها صاحبها حتى نعم. نكتفي إن شاء الله تعالى أيها الأحبة بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد